في بالي ذلك الجني في القصة القديمة، أخرجه البحار من القنقل، وما إن خرج حتى صاحب البحار لأقتلنك. فاندهش البحار، لماذا؟ قال أنا في هذا القنقل منذ 3000 سنة، فلما مرت السنوات 1000 الأولى قلت لنفسي لأملأن خزائن من ينقذني ذهبا، ولما مرت 1000 الثانية قلت سأوليه الأرض من عليها، فلما مرت 1000 الثالثة ولم يجئ حلفت لئن أخرجني لأقتلنه. فقد تأخر ولم يعد فرح النجاة يفي بما احتملته من ذل الانتظار. في القصة ينخدع الجني فيدخل القنقم مرة أخرى، وبلادنا هذه قماقم مبنية من قهر وضيق، وكل زمان يأتي جيل من البحارة الصغار يحاولون إخراج الجني المحبوس منذ قرون إلى النور، فيخرج شوارع مائجة كأنها أنهار النار من قمم الجبال، وربما قتل من أخرجه ولام محرريه، وربما كره ما يمنحونه إياه من أمل مؤقت لأنه مؤقت، كره وعدا مفرحا يعلم أنه سيخلف لا محالة، كإنسان بظهر الغيب يكره أن يولد حيث الخلود احتمال والموت يقين. وربما خدعه السلاطين فأعدوه إلى القنقم، ولكن شيئا ما من ذلك الجني يبقى في الهواء، رائحة بارود وغمض قناديل وصوت مراجل تغلي، شيء من نار ذلك الجني الجماعي يضيء التاريخ ويكمن في الزوايا كنوايا الشجر بالإيراق، ويغري بحارا جديدا بتحريره مرة أخرى. منذ 100 عام وبلادنا قماقم تفتح وتكتم ومراجل تفور فتغطى، ثورات في مصر عام 19، وفي العراق عام 20، وفي المغرب عام 21، وتمرد مسلح في فلسطين عام 22، وثورة مسلحة في سوريا عام 22، ثم انتفاضة البراق في فلسطين عام 29، ثم ثورة كبرى فيها بين 36 و39، ومحاولة مسلحة للإطاحة بالحكم المتحالف مع الاحتلال البريطاني في العراق عام 41، ثم لا يكاد يبقى أحد على كرسيه عقابا على ضياع فلسطين عام 48، فثورة في مصر عام 52، وفي العراق عام 58، وحرب استقلال في الجزائر من 54 إلى 62، وثورة فلسطينية من 65 إلى يوم الناس هذا، وحروب وغزوات حتى ظن أطفال هذه الأمة أن السماء خلقت بطائرات حربية، وأن أسلاك الحدود وضباط الجوازات والزنازين ظواهر طبيعية كالأنهار والجبال. إننا نحاول، جيل وراء جيل وراء جيل من البحارين، لا ييأس الجديد من هزيمة القديم، يخرج المارد ويعود، لكن القمقم يتشقق، ومع كل مرة يكون أوهن من ذي قبل، ونحن أكثر عددا وأصعب مراسا من أجدادنا، وأحفادنا على الأرجح أكثر أعدادا وأصعب مراسا منا، وسيأتي يوم لن يقدر فيه أحد على ترميم القمقم، يومها حضروا أعينكم للدمع العالي وأصواتكم للأغاني، وراقبونا كيف نملأ الأرض والسماء جيناً على غلامنا.